جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين عفاكم الله وعفاكم آمين. أحسن الله إليكم. سؤالا يقول قل ما حكم التجارة في العمولات؟ يعني يكون صرافا أو صيرفي إذا كان أنه يأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع العملة بالعملة بصرف يومها وأن لا يفترق وبينهم شيء فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن عملة البلد نفسها بعضها ببعض هذا لا يجوز أن يأخذ شيء، هذا هو الربا. ما يبيع تبيع ريال بريال وربع أو أقل أو أكثر، لكن تبيع 4 ريالات بدولار مثلا أو بأي عملة أخرى فهذه لا بأس إذا كان بصرف يومه وألا يفترقوا وبينهم شيء يدا بيد. يقول السائل هل السيئات تضاعف في مكة؟ ذكر بعض العلماء أنها تضاعف مثل ما أن الحسنات تضاعف، ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تجنب السكنة بمكة وسكن بالطائف في آخر حياته، يقول فرارا من أن أسكن ببلد تضاعف فيه السيئات، والله أعلم. يقول السائل إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر هل أصلي تحية المسجد؟ بعد أذان الفجر إذا دخلت وأنت قد صليت في بيتك ركعتي الصبح بعد الأذان فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وأما إذا كنت لم تصلي ركعتي الصبح فإنها تكون سنة الصبح وفي نفس الوقت هي تحية للمسجد الحمد لله. يقول السؤال ما حكم ما يسمى بالعادة السرية؟ لا شك أنها محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن وغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جعل الصوم علاجا ووقاية من أجل أن يضعف شهوة الإنسان، يضعف مجاري الدم وهي مجاري الشيطان، فإذا ضعفت قوته فهو إن شاء الله لا يخاف على نفسه من الوقوع بالمحرم ولا يتساهل المسلم، فإن العادة السرية عادة قبيحة، وقد جاء في الحديث لعن الله ناكح يده، والله عز وجل يقول والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن ذلك هذه الفعلة السيئة. أحسن الله إليكم. سؤال يقول كبير السن إذا كان لا يستطيع الصوم لهزاله ثم توفي هل يصوم عنه أبناؤه؟ يعني ترك الصوم لكبر سنه نعم ولم يستطع، هذا كله يطعم عن كل يوم مسكين في الأيام التي أفطرها قبل أن يموت، فإن كان مات أثناء الصوم فالبقية سقط، نما عليه أن يطعم عن الأيام التي أفطرها، يطعم عن كل يوم مسكين. يقول السائل والده لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيغسل له ويستلزم ذلك أنه ينظر إلى عورته، هل في ذلك من شيء؟ إذا كانت زوجته فلا بأس أن تغسله وتنظفه وتطهره، ولذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وهو يغسلها إذا ماتت. ابنه ابنه نعم إذا كان إنه ما عنده من يقوم يعني ما عنده زوجة تقوم بذلك فابنه يجوز للضرورة، يعني لا بد أن يطهر من النجاسة. إذا لم يغسله ابنه من يغسله؟ يجوز للضرورة أن يغسله ويطهره، وأمره إلى الله، هذه ضرورة لا بد منه. قول إذا كان والده حالته هذه كونه معاقا هل يجوز أن يعتمر عنه؟ إذا كان معاقا ولا بالإمكان أن يؤتى به ويطاف به بالعربية عليه مشقة وعليه تعب فيعتمر عنه. نعم. قل السائل إذا كانت الأرض صلبة فهل يجوز أن يشق في القبر بدل أن يلحد؟ إن كان يصعب فلا بأس، وإذا كان يمكن وضع اللحد فهو كما ورد اللحد لنا والشق لغيرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لحد له لحد، فلما اختلفوا عند الحفر له عليه الصلاة والسلام كان في المدينة رجلان أحدهم يشق وثاني يلحد، فقالوا نرسل لهما إليهما جميعا، فالله يختار لنبيه أيهم جاء الأول يعمل للنبي، فجاء الذي يلحد فعرفوا أن ذلك هو أفضل، فإن الله اختار لنبيه الأفضل. فعلى كل حال إن أمكن اللحد فهو أفضل وأحسن، وهو أن يكون على جانب من القبر في مكان يوضع فيه الميت كالسقف عليه، ويكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كما ورد أن القبلة قبلتنا أحياء وأمواتا، فهذا هو السنة. وعند وضعه يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نسمع به أنه يفعل بعض الناس أنه يلقنونه عند الدفن، يقول إذا جاءك الملكان وسألوك قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، يبون يغششونه حتى عند الموت علشان يجيب. الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن كان مؤمن فسيلهمه الله جواب، وإن كان غير ذلك لو عنده علوم الدنيا ما عرف يجيب. فلا ينفع الكلام هذا، وليس من السنة تلقين الميت عند الموت يلقن يذكر بلا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، هذا التلقين المشروع. أما عند الدفن فهذا من البدع وليس من السنة ولا فائدة فيه. السنة إذا دفن يقفون ويدعون الله له سرا وليس جماعيا، كما قال عليه الصلاة والسلام اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو السنة، ولا ينبغي أن نأتي بأشياء من عندنا. أحسن الله عليكم. أقول السائل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، هل فيه دليل على أن المراد بملامسة النساء يراد به الجماع؟ نعم، المفسرين قالوا أو لامستم النساء يعني جامعتوهن، أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا مس الإنسان ذكره أثناء الغسل هل يعيد الوضوء؟ نعم، ما دام أنه لمس فرجه في أثناء غسله يجب أن يعيد الوضوء، أما لو غسل فرجه وتوضأ ثم اغتسل ولم يمس فرجه بعد ذلك فهو على وضوءه يكفيه. أحسن الله عليكم. إذا كان حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليخرج ثم ليبني على صلاته، إذا كان الحديث ضعيف فما هو الدليل على أن القيء ناقضا للوضوء؟ لأن القيء إذا كان كثيرا فإنه يكون يعني نجس، وهو شبيه بالحدث الذي يخرج من السبيلين، فإذا كان نجس وقد خرج كثيرا مثل الدم إذا كان رعاف كثير يقولون فإنه ينقض الوضوء، أما لو كان قليلا فإنه لا يؤثر، كما أن القي لو كان قليلا يعني كالقلس مثلا إنما خرج يعني شيء قليل فهذا أيضا لا يؤثر على الصوم ولا ينقض الوضوء، والله أعلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه أنه قبل بعض النساء ثم خرج ثم أحس بالمذي، وأنه خرج من الصلاة ثم رجع وبنى على ما مضى، يقول: ما صحة هذه القصة؟ وأليس فيها تعارض بينه وبين الحديث الضعيف أنه يبني على صلاته؟ أول الحديث معروف أن الحديث أنه إذا أحدث يقينا فإنه يخرج من صلاته، لأنه بمجرد ما حصل الحدث بطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء إن الله لا يقوى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا هذه الأشياء التي ذكرها فإنها من الحدث، ولذلك العلماء يقولون ما خرج من سائر الجسد من نجس فإنه ينقض الوضوء، أما لو خرج من سائر الجسد شيء يسير أو ليس بنجس فإنه لا ينقض الوضوء ولا يؤثر عليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ثبتت قصة عمر وأنه بنى على صلاته بعدما أحس بالمذي، فكيف يضعف الحديث وقد جاء ما يدله فعل عمر وأنه بنى على صلاته وقد أحدث؟ عمر ما بنى على صلاته، عمر رجع وجدد وضوءه وبدأ الصلاة من جديد. من قال أن عمر بنى على صلاته؟ خرج وعرف أن وضوءه انتقض فصلاته انتهت الأولى وبدأ سألف من جديد، فهو قال للناس مكانكم يعني انتظروا حتى أتوضأ، فجاء وصلى بهم صلاة من جديد، لم يبني على ما مضى. كيف يبني على ما مضى وقد أحدث وقد خرج؟ ومن قال أن عمر بنى على صلاته؟ حسن الله عليكم. سهلا. يقول: شرب حليب الإبل أو بوله أو مرق لحمه، هذا لا ينقض الوضوء ما دام أنه لم يمضي إلى جوفه شيء من اللحم، فهم نصوا رحمهم الله على أن المرق واللبن والبول من الإبل فإنه لا ينقض، إنما ينقض إلى أكل، يقول من أكل من لحم الجزور شيء فليتوضأ. والخلاف قائم أيضا على ما لا يسمى لحما هل ينقض أو لا، لأنه الحديث من أكل من لحم الجزور، فالذي قال ينقض كل شيء استدل بتحريم الخنزير، الله عز وجل دائما يذكر لحم الخنزير، ولم يوجد من يقول إن في الخنزير شيء مباح، كله ألحق بلحمه. فكذلك من باب القياس أيضا الذي ورد من أكل من لحم الجزور فليتوضأ أيضا يلحق به قياسا كل ما كان من الجزور من كبد أو رأس أو كرش أو غير ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني أن بعضهم يعمل أشياء ما يظنها شركا ما يدري وهي في الحقيقة شرك، وهو يعتقد عن نفسه أنه موحد كامل الإيمان، مثل الرجل الذي دخل عليه حذيفة وهو مريض بالحمى وقد ربط على نفسه خيطا، ولما سأله ما هذا يعني لماذا ربط هذا الخيط قال: من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى، ولأن الخيط لا علاقة له بالحمى ولا بشفائها ولا يعني ليس له تأثير لا في دواء وليس هناك دليل على جوازه، فاعتبر ذلك شركا لأنه اعتقد أن هذا الخيط له تأثير في الحمى ومرضها تخفيفا أو رفعا، فاعتبر ذلك شركا قياسا على قوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الحلقة: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالذي لا يفلح هو المشرك. فلذلك استدل بالآية قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنه يعتقد أنه كامل التوحيد ولكن عنده شيء من الشرك ولم يشعر به. وفي حديث المغيرة: فمسح عليهما الماسح المغيرة أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا المسح الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال مسحت عليها، يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، يعني الرسول عليه، ما قال ثم مسحت عليهما. يقول السائل: إذا تبين بعض من القدم ليس عمدا هل يجوز المسح على الخف؟ إذا تبين القدم بعد المسح فإنه يجب عليه أن يجدد الوضوء، يخلع ثم يجدد الوضوء. حصل أن تمزق الخف من أعلى أو مع الجوانب، تمزق بانت معه الرجل، على كل حال تمزق ولا انخلع ولا كله سواء، المهم من القدم تبين، ظهر القدم، ظهر منه جزء واضح، فعليه أن يعيد الوضوء، يخلع الخفين ويجدد الوضوء ليطمئن ويؤدي صلاة إن شاء الله صحيحة ما يكون في شك. يقول: الموق من الخشب هل يجوز المسح عليه يقاس على الخف؟ إذا كان يلبسه ويسر القدم ويثبت ويستطيع أن يصلي فيه ما خل، كل سواء، خشب ولا من حجر ولا من عيش، المهم إذا كان قد لبسه وثبت على قدمه لا يسقط ولا يخلعه وقت الصلاة واستطاع أن يمشي به وثابت، فهو ما في تحديد من الجلد من القماش من أي شيء. قل: إذا مسح على الخف ثم لبس خفا آخر يكون المسح ما دام أنه لبس الخف ثم مسح ثم لبس خفا آخر، فالمسح للأسفل للأول، إذا أراد يمسح مرة ثانية يخلع الفوقاني ويمسح الأسفل الذي بدأ عليه المسح، أما لو لبس خفا على خف قبل المسح يعني قبل الحدث فالحكم للفوقاني، إذا لبس جورب على جورب أو خفا على خف قبل الحدث قبل حدث الأول فإن الحكم للفوقاني، أما إنه بعد ما أحدث لبس خفا آخر فالمسح للأسفل للأول، أما الأعلى يجب خلعه. يقول السائل: لو لف رجل خرقة حتى وصلت إلى الكعب وشملت القدم كلها هل يمسح عليها؟ إذا كان لفافة ثابتة، إذا كان ثابت ثبوت الجورب يمكنه أن يصلي ويتحرك ويمشي ثابتة تماما، فالحكم واحد والله أعلم ما دام ثابت، ما إذا كان يسقط ثم يربطها ثم يسقط هذا ما يصح، إذا كان ثابت ثبوت الخف ثبوت الجورب ما يسقط ولا يتحرك، يعني سواء في الصلاة أو في الجلوس في أي وقت ثابت يمكنه المشي به ويصلي به فلا حرج، كل سواء ما دام ثابت ومستوفي للشروط الأخرى فلا بأس به إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.